انا عندي فراغ كبير جدا ومعظم حياتي مقضيها على التليفون ووقت ده مني، وانا زعلان من الموضوع ده جدا. انت يعني منين يا محمد؟ عايز اكون انسان شرقية. ناجح. صحيح، ماشي يا غالي، ماشي حبيب قلبي. ما هو اصل يعني هو ده الاصل دلوقتي في المجتمع اللي احنا فيه، لان احنا ما عندناش ثقافة الوعي المبكر وتطوير النفس. فانت بتلاقي الشاب بيفضل لحد ما بعده 25 سنة خلصت كليتي اما انزل بقى اعمل سي في وانزل اشتغل. تخلف يا ابني، احنا يا ابني عايشين في واقع متخلف. اللي هيسيب نفسه دلوقتي للثقافة العامة ان يا ابني لحد ما يبقى عندك 25 سنة ما انت مطلوب منك حاجة، خد مصروفك من بابا، المهم تذاكر مذاكرتك وخلاص. حبيب قلبي ده كلام فارغ يا حبيبي. بره في اوروبا وامريكا الولد وهو عنده 15 سنة خلاص خلص احترف، عرف تخصصه وهو عنده 25 سنة بقى معاه فلوس وخلاص، قدر حياته كله اتحدد. كل سنة بيسافر بقى يروح يسيح يبقى سائح في بلد من البلاد وباقي السنة بيشتغل. حبيب قلبي الدنيا بره مترتبة. للأسف الشديد احنا يعني لا واخدين تعاليم ديننا في جدية الطاعة والعبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله، ولا واخدين تعاليم ديننا في مصلحة الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما الصحابة معايا محمد، الرسول عليه الصلاة والسلام لما الصحابة شافوا شاب كده قوي وعافي وعضلات كده وحاجة جميلة وقوي جدا في الشغل بتاعه بقى، قالوا لو كان هذا في سبيل الله، يا سلام لو كان الشاب ده هو مجاهد في سبيل الله بدل ما بيجري في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك، قال لهم إن كان هذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان هذا خرج يسعى على نفسه يعفها، عايز يتجوز فهو في سبيل الله مجاهد، وإن كان هذا خرج يسعى على صبية صغار فهو في سبيل الله، وإن كان هذا خرج يسعى على أهله عشان مراته عشان يستتها ويخليها تاج على راسه فهو في سبيل الله. العلماء حطوا الحديث ده محمد في باب الجهاد في سبيل الله، ما حطوش في باب السعي على المعاش وشغل الدنيا، حطوه في باب الجهاد تحديدا تحت عنوان ما يعادل الجهاد في سبيل الله. حبيب قلبي مذاكرتك عبادة، أخذك بالأسباب عبادة، سعيك للعلاج من أمراضك عبادة. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ووافقه الذهبي، وقال الذهبي صحيح على شرط البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إليه بأطباء من العرب والعجم في نهاية عمره عليه الصلاة والسلام. النبي نفسه كان بيتداوى، النبي عليه الصلاة والسلام واحد من أصحابه يعني مرض فأرسلوا إلى طبيب في ثقيف في الطائف 500 كيلومتر، اركب الإبل بتاعتك وروح 500 كيلومتر اكشف عند دكتور شاطر في اسكندرية أو في القاهرة. يا جماعة جبنا الدين من الدين اللي احنا بنتعبد لله بيه ده جبناه منين؟ الدين جميل والدين واسع والدين عظيم، ودين ربنا بيجمع بين النجاح في الدنيا وفي الدين. خليكم ناجحين. أنا عايزك يا محمد بإذن الله سبحانه وتعالى، عايزك تذاكر كويس جدا في الثانوية العامة جدا، وعايزك من الوقت تروح جيم ولو مرتين في الاسبوع، وعايزك بعد ثانويه عامه ايا مكان الكليه اللي هتدخلها بتوفيق الله تشتغل وتتاجر بعد 5 6 سنين يبقى معاك صنعة يا ابني، وعايزك عايز تتعلم دعوه روح امشي مع اخوه التبليغ والدعوه يعلموك 3 4 مرات كده، وابدا ادخل في مع اي معهد زي اكاديميه زاد على النت كده عشان تتعلم دعوه، ادخل في المعاهد بتاعتنا. احنا عاملين اذن خير، معهد اذن خير، وعاملين معهد تحفيظ قران، معهد المحطات السبعه، وعاملين معاه كتير على النت هتعرفها كلها من الصفحة الرسمية.